الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم أحرق، اللهم أحرق، اللهم أحرق، اللهم أحرق خادم السحر، خادم السحر، خادم السحر، خادم السحر، اللهم أحرق، أحرق، أحرق حارس السحر، حارس السحر، حارس السحر، حارس السحر، اللهم أحرق حارس السحر، اللهم أحرق حارس السحر. حسبي الله على السحرة، حسبي الله على السحرة، حسبي الله على السحرة، حسبي الله على السحرة، حسبي الله على كل ساحر، حسبي الله على كل ساحر، حسبي الله على كل ساحر، حسبي الله على كل ساحر، حسبي الله على كل ساحر كافر، حسبي الله على السحرة، حسبي الله على السحرة، حسبي الله على كل خادم السحر، حسبي الله على خادم السحر، حارس السحر، حارس السحر. اللهم أحرق، أحرق خادم العين، خادم العين، خادم العين، اللهم أحرق خادم العين، خادم العين، خادم العين، خادم العين، خادم العين والحسد، أحرق خادم العين والحسد، اللهم أحرق حارس العين والحسد، أحرق حارس العين والحسد، أحرق حارس العين والحسد، أحرق حارس العين والحسد، اللهم أحرق، اللهم أحرق خادم العين والحسد، خادم العين والحسد، خادم العين والحسد، اللهم أحرق، اللهم أحرق المس العاشق، المس العاشق، المس العاشق، المس الزاني، المس الزاني، المس الزاني، اللهم أحرقهم بنيرانك، أحرقهم جميعا بنيرانك، أحرقهم جميعا بنيرانك، أحرقهم جميعا بنيرانك، بنيرانك، بنيرانك، أحرقهم بآياتك، أحرقهم بآياتك، أحرقهم بآياتك، أحرقهم بآياتك، أحرقهم بآياتك، أحرقهم بآياتك، أحرقهم بقرآنك، أحرقهم بقرآنك، أحرقهم بقرآنك، أحرقهم بقرآنك، أحرق هؤلاء الظلمة، هؤلاء الظلمة، هؤلاء الظلمة، أحرقهم بقرآنك، أحرقهم بآياتك، أحرقهم بآياتك، أحرقهم بنيرانك. حسبي الله عليهم، حسبي الله عليهم جميعا، حسبي الله عليهم جميعا، احصهم عددا، احصهم عددا، احصهم عددا، واقتلهم بددا، واقتلهم بددا، واقتلهم بددا، واقتلهم بددا، اللهم شل أركانهم، اللهم شل أركانهم، اللهم شل أركانهم، وخص منهم اليهود، شياطين اليهود، شياطين اليهود الغاصبين، شياطين اليهود الغاصبين، وخص منهم شياطين اليهود، شياطين اليهود، شياطين اليهود، وشياطين النصارى، وشياطين النصارى، وشياطين النصارى، وشياطين النصارى، وشياطين النصارى، وشياطين النصارى، وخص منهم شياطين اليهود والنصارى، والسحرة، والسحرة اليهود والنصارى، والسحرة اليهود والنصارى. حسبي الله وكفى به حسيبا، حسبي الله وكفى به كافيا، حسبي الله وكفى به شافيا، وكفى به شافيا، وكفى به شافيا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.